möchtest du nun mit Hilal Semia.net? بشوف العود ملفوف وما فيها كسوف كنت اجري وراك حتى بحيتي عيني يا عيني يا عيني يا اسمر يا جميل يا ابو الخلاخيل اللي المنديل راح ياكل من حاجبك حيتي بشوف العود ملفوف لو ما فيها كسوف كنت اجري وراك حتى بحيتي عيني يا عيني يا عيني يا اسمر يا جميل آه يا سمارة انت أمارة من السما جاية الخلاخيل ياللي كعبك وفوق قابك ورد في ميه ورد في ميه يا اسمر يا جميل اه يا سمارة انت امارة من السما جاية من السما جاية يا ابو الخلاخيل ياللي كعبك وفوق قابك ورد ورد المية يا ابو المنديل قويا خويا دخت يا خويا سمى علي سمى علي سمى علي نحن معكم على السلمية دوت نت. بفضل سارح وليجي جمعة وليجي ملفوف حس تلف على روح خفة زي الشمعة يوم فيها كسوف كنت اندهلك قدام أهلك لولا السمعة لولا السمعة.